بعض الناس يذهب صباحا وظهرا ومساء للسلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة يا إخوتنا. اسمعوا، ديننا ولله الحمد دين المسامحة ودين التيسير ودين الخير، ولذلك الله جل وعلا ختم به الأديان وجعله ناسخا لها، واختار هذا الدين للناس، لكنه مبني على الدليل. الإسلام مبني على الدليل، لا يعمل فيه بعمل ولا يقال فيه بقول إلا بناء على دليل شرعي من الكتاب أو من السنة. هذا التردد على القبر الشريف وقبر الصاحبين من بعض الناس هذا مخالف لشريعتنا، مخالف لشريعتنا وبدعة من البدع. والبدعة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، إياكم والبدع، حذر من البدعة، فقال وكل بدعة ضلالة. فكونك تتردد على القبر الشريف عدة مرات فهذا مخالف للشرع. الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس، الرسول أحب الناس إليهم، أن الرسول الصحابة يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أشد من غيرهم، ما كانوا يفعلون هذا الفعل ولا كانوا يعملون هذا العمل. الذي كان يعمله أحيانا عبد الله بن عمر، إذا قدم من السفر يذهب إلى القبر الشريف ويسلم عليه، أما غيره من الصحابة فلا نعلم أنهم كانوا يعملون ذلك، وإنما يكتفون إذا دخل أحدهم من باب المسجد ويقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ويكتفي. فالزموا شريعة الإسلام بالدليل يا إخوة، الزموا شريعة الإسلام بالدليل ولا تبتدعوا في دين الله. فالإنسان سينتهي من هذه الدنيا، الإنسان سيفارق هذه الدنيا يوما من الأيام، لكن خير له أن يفارقها وهو على السنة، على كتاب الله، على نهج رسول الله. وتعلمون الحديث الصحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. أوصاني عمي عندما أقف أمام القبر الشريف أن أقول يا رسول الله إن عمي فلان يسلم عليك، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا، لا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لأنها مخالفة للشرع، مخالفة لدين الله. فعمك يسلم، وعمك وغيره يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي هو فيه، ولو كان في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب، ويبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تبلغه الملائكة. ولم يعهد عن الأولين والآخرين أنهم كانوا يحملون هذه الوصية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم. خلاص الأسئلة؟ لا، واحد. نعم. المستحبة تباح لأهل البيت، لماذا؟ لأنهم يحتاجون كغيرهم. الصدقة الواجبة، يعني ورد فيها نص بالمنع، لا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال فإنها وساخ الناس. لكن الصدقة المستحبة يخرجها الإنسان عن طيب نفس، ويخرجها الإنسان تقربا إلى الله جل وعلا، لكن الواجبة يخرجها صاحبها على أنها واجبة فقط. فالصدقة المستحبة تجوز لأهل البيت، والواجبة لا تجوز لهم. طيب، قال كخ، أي هذه الصدقة الواجبة. الهدية غير، يا أخي، يا أخي الكريم، الهدية غير الصدقة، الهدية غير الصدقة، هذا مقصود الصدقة، الهدية لأهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الهدية، وأهل البيت لهم من يأخذوا الهدايا، لكن لا يأخذون الصدقة الواجبة، ولهم من يأخذوا الصدقة المستحبة، لكن الصدقة الواجبة ورد النص بالمنع. ومع أن هذا، مع أن هذه المسألة فيها بحث الآن أيضا، بعض أهل العلم المجتهدين في العصر يقول حتى الصدقة الواجبة تصح لهم، لأنهم كغيرهم يحتاجون، ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنع، لكن النصوص عامة، النصوص ليس فيها تقييد. نعم. سوف أسافر يوم الجمعة، هل يجوز أن أجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ لا، العصر لا تجمع مع الجمعة يا إخوان، العصر تجمع مع الظهر، أما الجمعة فلا تجمع معها. طب متى العصر؟ أصلي العصر؟ تصلي العصر إذا يعني وجب وقت العصر، تصليها ركعتين إذا خرجت من المدينة. وفق الله الجميع.